قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لا نزال أيها الإخوة الكرام نعيش مع علوم القرآن في مباحثها، وقد وصلنا إلى مبحث المطلق والمقيد. المطلق والمقيد، وهو مبحث هام جدا في استنباط الأحكام الشرعية. بعض الأحكام الشرعية أتى مطلقا وبعضها أتى مقيدا، مثل في آية التيمم يقول الله عز وجل: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. اليد هنا جاءت مقيدة أم مطلقة؟ ها، مطلقة أم مقيدة؟ مطلقة. لا، مطلقة. أيديكم في الوضوء قال: وأيديكم إلى المرافق. فإذا دقيت مثال آخر للمطلق المقيد: فتحرير رقبة مؤمنة. هذا مطلق أم مقيد؟ مقيد. الرقبة هنا مقيدة بإيه؟ بالإيمان. فتحرير رقبة مطلق، جنس الرقبة. يعني بعض الأحكام الشرعية جاء مطلقا وبعضها جاء مقيدا بجنس معين أو بحد معين. هناك ما يسمى عند الفقهاء حمل المطلق على المقيد. متى يحمل المطلق على المقيد؟ الحقيقة أولا نعرف المطلق. يقول المصنف: المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد. بلا قيد يعني يشمل جميع الأجناس، وهو يشمل النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. يعني الله عز وجل حينما يقول: فتحرير رقبة في كفارة الظهار، يقول الله عز وجل: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. يعمل ايه؟ فتحرير رقبة، لكنه لم يبين نوع الرقبة. يعني العبد هنا لابد ان يكون مؤمنا ام اي رقبة؟ فهنا تحرير رقبة جاء مطلق لم يقيد. بعض الفقهاء قالوا برقبة مؤمنة. طب لماذا؟ قالوا في كفارة القتل الخطأ. ماذا قال الله عز وجل؟ فتحريره رقبة مؤمنة. بعضهم قالوا لا، لا يحمل مطلق هنا على المقاد هنا لاختلاف الحكم. وسأبين الآن أربع احتمالات في قضية المطلق والمقيد. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. كلمة بولي تشمل جميع الأولياء. إذن المقيد المطلق هو ما دل على الحقيقة بلا قيد، فيش قيد، يشمل جميع الإيه؟ الجنس. المقيد يقول هو ما دل على الحقيقة بقيد. يعني المطلق بلا قيد والمقيد بقيد، اسمه قيده قيد، قيد. الحكم الشرعي قيد بإيه؟ بقيد. تعرف القيد أم لا تعرفه؟ ها؟ الفلاحين عارفين القيد، يقول لك قيد البعير قيده. فالحكم الشرعي ممكن أقيده بقيد، ها؟ لا يخرج عنه، وممكن لا يقيد بقيد. قال: وينقسم المطلق والمقيد إلى أربعة أقسام لا خامس له. إذا اتحد السبب واتحد الحكم يحمل المطلق على المقيد بلا خلاف. وإذا اختلف السبب واختلف الحكم لا يحمل المقيد على المطلق على المقيد، يعني إذا اتحد يحمل وإذا اختلف لا يحمل. دون احتمالان نضربه أمثلة. المثل الأول، إذا اتحد السبب والحكم زي إيه؟ صيام كفارة اليمين، ماذا قال الله عز وجل؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إيه؟ كفارته إطعامه 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحل رقبة. فمن لم يجد فيعمل إيه؟ فصيامه 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم. هذه الأيام متتابعة أم متفرقة؟ نقف هنا. القراءة المشهورة عند الجمهور فصيام 3 أيام، ولم يأتي في القرآن ما يفيد أنها متتابعة أو أنها متفرقة. هناك قراءة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه اسمها فصيام 3 أيام متتابعات، قراءة عبد الله بن مسعود. الذين حملوا المطلق في الآية على قراءة ابن مسعود قالوا لابد من التتابع. طب لماذا لابد من التتابع؟ قالوا لأنها وإن كانت جاءت مطلقة إلا أنها قيدت في قراءة من؟ ابن مسعود. فهذه يحمل فيها المطلق على المقيد. لماذا؟ لأن السبب والحكم إيه؟ متحدان، مفيش فرق. من الذين قالوا بهذا؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. يعني في فقه الأحناف تجد أن كفارة اليمين لابد فيها من إذا صمت أن تتابع الأيام أو أن تتابع بين الأيام. قال والجمهور على خلاف ذلك. كيف ذلك؟ ده مذهب أبو حنيفة وهو أحد قولي الإمام الشافعي. مالك وأحمد والشافعي في قول آخر، يعني الجمهور على عدم التتابع. طب لماذا؟ لماذا جمهور العلماء على عدم التتابع في كفارة الصيام؟ ها؟ لا، لأنهم قالوا إن قراءة ابن مسعود شاذة ولا يحمل المتواتر على الشاذ، يعني قراءة لم تثبت لما توفر فيها الشروط للقراءة المتواترة. ها؟ فالذين قالوا بحمل المطلق عن المقيد باعتبار قراءة ابن مسعود قالوا بالتتابع. من الذين قالوا بالتتابع؟ أبو حنيفة وأحد قولين من؟ للشافعي. جمهور العلماء على عدم التتابع، يعني رجل حلف بالله يجوز أن يصوم 3 أيام بلا إيه؟ تتابع، وهذا هو الراجح. لأن القرآن جاء قال فصيام 3 أيام وأطلق، لو أراد لقال فصيام 3 أيام إيه؟ متتابعة، كقول في كفارة الظهار فصيام 2 شهرين ها؟ متتابعين من قبل أن يتماس، صيام 2 شهرين متتابعين. تتابع هنا جاء بنص، ولأن الأحكام الشرعية يجب أن تحمل على الظاهر إلا أن تقيد، فقال الجمهور بعدم إيه؟ تتابع الأيام. فهمت هذا؟ يبقى الاحتمال الأول اتحاد السبب والإيه؟ والحكم، وفيه يحمل المطلق على المقيد بلا خلاف لأن السبب واحد والحكم واحد. ناخذ الاحتمال الثاني وهو اختلاف السبب والحكم. عندك الرابع في الكتاب عشان خاطر نسهل الموضوع. الرابع أن يختلف السبب ويختلف الحكم. زي إيه؟ اليد في الوضوء واليد في السرقة. في يد في السرقة السارق والسرقة فاقطعوا إيه؟ أيديهما. طب اليد هنا جاءت مقيدة أم مطلقة؟ مطلقة. طب نقطع منين؟ من هنا؟ من هنا؟ من هنا؟ من هنا ديت يا شيخ بتاعت الخوارج لا تقل بها. الجمهور على أن القطع من هنا من الرسخ. جمهور العلماء. في آية الوضوء ماذا قال الله عز وجل؟ أو قال الله سبحانه: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يجي واحد بيقول لك ألا قيلت اليد بالمرافق في الوضوء فيجب أن يحمل المطلق في السرقة على المقيد فين؟ في الوضوء. هي في الوضوء مقيدة أم مطلقة؟ مقيدة. طب في السرقة مطلق؟ ينفع أقول أحمل المطلق في السرقة على المقيد في الوضوء؟ طب لماذا لا أحمل؟ اختلاف السبب والحكم، مش سبب والسبب فقط. السبب هنا الوضوء الحدث، حكم الوضوء بخلاف حكم الايه؟ السرقة. فهذه مسألة وهذه ايه؟ مسألة. فالسبب والحكم مختلفان، فإجماعا لا يحمل المطلق على المقيد. يبقى عندنا الآن احتمالان. الأول هو اتحاد السبب والحكم، وفيه يمكن أن يحمل المطلق على المقيد ولا شك في ذلك بين العلماء ولا خلاف. الثاني أن يختلف السبب والإيه والحكم، فيه لا يحمل المطلق على المقيد. يعني معنى ذلك اليد في السرقة جاءت مطلقة، التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم القطع من هنا، واليد حينما تطلق يعود بها هكذا، دي اسمها اليد. لو هذه كلها يد، من الكتف الى الكف يد. القطع من هنا لان اليد لا تطلق في الفقه الاسلامي الا اراد بها الايه؟ الكف. فاقطعوا ايديهما، مش قال الى المرافق، انما قال اقطعوا ايديهما وتركها مطلقه. يبقى لابد ان يكون القطع من الكف، والنبي قطع من الكف عليه الصلاه والسلام. الاحتمال الثالث اهو بعد ذلك قال: ان يتحد السبب ويختلف الحكم. ما احنا قلنا اتحاد السبب والحكم واختلاف السبب والحكم. يجي بقى الاحتمالان الايه؟ الاخران، اتحاد السبب واختلاف الحكم. التاء الرابع اختلاف السبب واتحاد الايه؟ الحكم. هنا يقول اتحد السبب واختلف الحكم. زي ايه؟ الطهارة. التيمم والوضوء كلاهما طهارة، والتيمم مش طهارة والوضوء طهارة، يبقى السبب واحد لكن الحكمة مختلف. احكام التيمم تختلف عن احكام الوضوء في الفقه الاسلامي، يبقى حكم التيمم يختلف عن حكم الايه؟ الوضوء. اليد في الوضوء جاءت مقيدة وفي التيمم جاءت مطلقة، هل يجوز أن أحمل المطلق على المقيد؟ قال الشافعي نعم. لذلك في الفقه الشافعي التيمم عندهم إيه؟ ضربة للوجه. لا، الشافعية يتيممون إلى المرافق يمسح كده بالتراب، إنما الجمهور على أنه ضرب الوجه والإيه؟ والكفين، حديث عمار. طب لماذا الشافعية في التيمم يمسحون إلى المرافق؟ حملوا المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء. شفت السبب؟ لكن الجمهور يقولون لا يحمل. لماذا؟ لاتحاد السبب واختلاف الحكم. نعم السبب متحد، لكن هناك خلاف الايه في الحكم، فلم يحمل المطلق على المقيد. لذلك لما ترى احد الشافعية يتوضأ ويتامم يعمل لك ايه؟ ها؟ الخبط كده، يعمل وجهه كده، وعن يعمل ايه؟ يمسح كذا الى المرفق. تقول ده شافعي على طول. شافعي ليه؟ لانه يتامم الى المرفق. انما الجمهور التامم ضرب الوجه والايه والكفين، ليس الى المرفقين. ما السبب في الخلاف؟ قضية المطلق والمقيد. الشافعي قال بحمل المطلق في آية الوضوء على في آية الوضوء في آية التأمم على المقيد في آية الايه؟ الوضوء. ورد الجمهور فقالوا لا يحمل. لماذا لا يحمل؟ لاتحاد السبب مع اختلاف الايه؟ الحكم. السبب واحد لكن الحكم ايه؟ مختلف. انتقل الى الاحتمال الرابع، ان يختلف السبب ويتحد الحكم. السبب مختلف، الرابع ده، الرابع ده، الرابع. احنا اخذنا الاول والتاء والرابع في الاول. قال ان يختلف السبب ويتحد الحكم في صورتان، ان يكون التقييد واحدا كعتق الرقبة في الكفارة. عتق الرقبة في الكفارة ورد اشتراط الإيمان في الرقبة بتقييدها بالرقبة المؤمنة. حين رقبة مؤمنة جاءت في أي نص؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ثم قال الله ومن قتل مؤمنا خطأ فيعمل إيه؟ فتحرير رقبة مؤمنة. يبقى الرقبة هنا جاءت ايه؟ مقيدة بالايه؟ بالايمان. تعالى في الظهار قال الله والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. الرقبة هنا جاءت ايه؟ في الايمان، في الايمان. ولكن لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فكفارته طعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير ايه؟ رقبه. الرقبه جاءت في الايمان مطلقه، وجاءت في الظهار مطلقة، وجاءت في القتل الخطأ مقيدة. فهل يجوز أن أحمل الرقبة في الأيمان وفي الظهار على الرقبة المؤمنة في كفارة القتل الخطأ؟ أو قال فقال جماعة منها المالكية والشافعية كثير منهم يحمل المطلق على المقيد. هنا يحمل، يجوز ان يحمل، فلا تجزئ الرقبة الكافرة. يعني واحد ظهر من زوجته قال لها انت علي ايه؟ كظهر امي. يعمل ايه الرجل له؟ نقول له تعالى اولا عليك كفارة الظهار، عنده عبيد فاراد ان يعتق رقبة. طيب هل يشترط في هذا الرقبة أن تكون مؤمنة أم تكون أي رقبة كافرة أم مؤمنة أو أي رقبة وشاء وخلاص؟ نقول الذين قالوا التقييد قالوا لابد من إيه؟ من رقبة مؤمنة. وهم والأحناف قالوا تجزئ الرقبة غير الإيه؟ المؤمنة. لماذا؟ لا يحمل المطلق على المقيد عندهم لاختلاف السبب مع اتحاد الايه؟ الحكم. الحكم هنا رقبة رقبة رقبة، لكن السبب مختلف، أيمان ظهار قط الخطأ، حكم مختلف، لكن الحكم ايه؟ رقبة رقبة رقبة. هنا قال الأحناف فلا يحمل المطلق على المقيد، لكن الجمهور على الحمل. لماذا؟ لأن الرقبة وإن جاءت مطلقة في الظهار إلا أن القرآن جاء في بعض المواطن اختصر دون أن يكرر. زي ايه؟ يقول ربنا سبحانه في سورة قاف: عن اليمين وعن الشمال قعيد. يعني في الشمال قعيد واليمين مفيش قعيد، وليه معنى الآية؟ الله يفتح عليك. عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، لكنه اختصر وذكر القعيد مرة ايه؟ واحدة لاختصار. عن اليمين وعن الشمال ايه؟ قعيد. فذكر القعيد كم مرة؟ مرة واحدة، اكتفى بالإشارة لا يكرر قرآن. فمعنى أنه لم يذكر الرقبة المؤمنة في موضع آخر، ذكرها في موضع اكتفاء بذكرها في الموضع الايه؟ الأول. هذا مهم، كما قال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا. والايه؟ والذاكرات، ذاكرات الله ايه؟ الذاكرين الله كثيرا، ها؟ والذاكرات الله كثيرا. انما القرآن يقول ايه؟ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. انت تفهم من الذاكرات ايه؟ والذاكرات الله ايه؟ كثيرا. لماذا حذف الثانية؟ لدلالة الأولى عليها، وده فصاحة القرآن واللغة العربية، ما قدرش يكرر على طول، مش يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الله كثيرا، لا، هنقول والذاكرات ونعرف. هنا نقول من إعجاز القرآن أنه يحذف في مقام الحذف، مهم جدا. يقول أيضا النوع برضه الاحتمال الرابع والأخير: أن يكون التقييد مختلفا، كالكفارة بالصوم قيد بالتتابع في القتل، وفي كفارة الظهار لم قيد بالتتابع وجاء تقييده بالتفريق في صوم متمتع. يعني ايه الكلام ده؟ ومتفرق وجاء مطلقا في كفارة الأيمان. تعالى في كفارة القتل خطأ، ماذا قال الله؟ فمن لم يجد فصيام ايه؟ شهرين متتابعين. يبقى قيد هنا بالتتابع ام لا؟ ده في القتل خطأ. فالظهار ماذا قال الله؟ فمن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين من قبل ان يتماس في الحج، جاء بالتفرق. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. التفرق جاء مقصود هنا، ها؟ ثم جاء في الأيمان ولم يذكر، إنما تركها إيه؟ مطلقة. قال صيام ثلاثة أيام، هل يجوز أن يحمل المطلق على المقيد؟ نفس الطريقة، هناك خلاف بين العلماء، منهم من قال يحمل ومنهم من قال لا يحمل. إذا خلاصة القول قبل أن ننتقل إلى مبحث مهم، مهم جدا، المنطوق والمفهوم، سأفتح فيه الليلة إن شاء الله. المطلق والمقيد من المباحث المهمة في أصول الفقه وفي علوم القرآن. أما في علوم القرآن، يقول المطلق، تعريف المطلق، ما هو المطلق؟ ما هو المطلق يا شيخ؟ شيخنا، ما دل على الحقيقة بلا إيه؟ قيد. ما هو المقيد؟ ما دل على حقيقة بقيد. إيه حلاوة؟ اذكر مثلا للحكم المطلق. أيوة شد الشيخ. أيوة هات واحد مطلق. أنا عمال أقوله أنت فكرك سهي عنك. تعال أنت من عيدي. أيوة. فين دي؟ مطلق. الله يفتح عليك. مثل لمطلق تاني. ايوه فاقطعوا اليد جاءت ايه مطلقة واليد جاءت مقيدة فين في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى المرافق يعني معا حتى المرافق حتى المرفق جاءت مقيدة كم حالة للمطلق مع المقيد كم حالة اربعة اولاها اتحاد السوء والحكم مثاله عايزين مثال الصيام في كفارة اليمين الأحناف حملوا التتابع في قراءة ابن مسعود حملوا عليه من المطلق في قراءة الجمهور فقال الأحناف بالتتابع لابد من الصيام بالإيه بالتتابع هل هذا القول صحيح أم لا؟ أيوة سيدنا الشيخ. حمل القراءة المشهورة على القراءة الإيه؟ الشاذة، الشاذة التي نحمل عليه. الاحتمال الثاني للمطلق والمقيد ما هو؟ اختلاف السبب والحكم، عاوزين مثال. اليد في السرقة واليد فين؟ دي حاجة ودي حاجة. دي يد ودي يد بس هنا السبب مختلف والحكم مختلف لا يمكن ان نحمل هذا على هذا الاحتمال الثالث اتحاد السبب واختلاف الحكم والاحتمال الرابع اختلاف السبب واتحاد الحكم عموما هذه يعني اشارة سريعة من المصنف الى هذا المبحث الهام اسمه الايه المطلق والقرآن أطلق في مكان وقيد فيه مكان آخر عمم في مكان وخصص في مكان آخر فعدم المعرفة للمطلق والمقيد يترتب عليه الخلل في الأحكام الشرعية يعني ما أطلق هنا قيد هنا مش كده ولا إيه وما عمم هنا خصص هنا فلا بد من معرفة الأحكام الشرعية على الإطلاق أو التقييد أو العموم أو الإيه أو الخصوص انتقل بعد ذلك المصنف إلى مبحث مهام جدا وهو المنطوق والمفهوم كلام ده مهم لماذا حوالي سنتين أو ثلاث سنين تخرج الشيخ عطاء صقر رحمه الله تعالى رحمة واسعة فقال في برنامج الفتاوى اليد تزني وزنها اللمس فخرج احد الكاريكاتيرات تاني يوم يسخر منه واتى بامرأة يصافحها رجل وقال له يا باشا اقم علي الحد فاني زنيت يسخر لان معناه اليد تزني وزنها الايه اللمس اللمس زنا هل اللمس زنا يترتب عليه الاحكام الشرعية للزنا امال ايه امال ايه يعني طريق للزنا يؤدي الى الزنا الكلام له منطوق وله ايه مفهوم معني ممكن اقول كلام وافهم الكلام معنى اخر مختلف يعني مثلا الله يقول ولا تقل لهما اف المنطوق ايه ما المقصود المنطوق لا تقل لابيك وامك اف ده معنى المنطوق طب المفهوم اكثر من ذلك واحد قال لك انا مش هقول اف انا هضربه بس ان شاء الله يقول له انت راجل مخبول في مخك الله يقول ولا تأكلوا اموال اليتامى المنطوق يقول ايه لا تأكلوا واحد قال لك انا مش هاكلها انا هولع فيها الله نهاني عن الأكل ولم ينهى عن الحرق. نقول يا مجنون المنطوق له مفهوم، يبقى الكلام له ايه منطوق وايه مفهوم. ما تقول لابنك يا ابني انا عاوزك تصلي الفجر لله دي بوضوء العشاء، يفهم منك الكلام ده ايه؟ من انه ايه صاحي. يعني بقى بتقول له خليك صاحي تقول لي عاوزك تصلي الفجر بوضوء الايه العشاء، معناها انه لابد ان يكون ايه يفهم. واحد يجي يقول لك انا بفضل الله ولع سجارة علبة سجاير من عودك بنت واحد، تفهم منه ايه سجارة منين؟ انت بتفهم كلامه مفهوم. الكلام يقول لك الفهم نعمة من الله، تفهم المقصود. فالمنطوق يختلف عن المفهوم. يعني مثلا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، ده المنطوق. من كان مريضا او مسافرا فيصوم ايه اياما اخر. هنا في المنطوق يقتضي كلمة من كان منكم مريضا فافطر فعدة من ايام ايه اخر، صح ولا غلط؟ طب واحد مريض ما افطرش يصوم ايام اخر؟ المنطوق يقتضي كلمة حذفت. الظاهرية يقولون المريض خلي بالك لو صام يقضي اياما اخر، لانهم لم يقولوا بالاقتضاء هنا. حرمت عليكم امهاتكم، ما المقصود بقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم؟ لا مش كده، وط حرم عليكم ايه وط وجماع امهاتكم. الكلمة المحذوفة هنا الوط، مش امي حرام علي يعني خلاص، لا. الحرمة هنا لها مفهوم، مفهوم وفي اشارة. لذلك نقول سيتضح الان الكلام بتاعنا، الكلام له منطوق وايه ومفهوم. قال المصنف المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه الايه اللفظ المكان، اللفظ بدل عليه. بعض الناس الحقيقة ظاهرية، يعني نهى رسول الله عن الايه عن البول في الماء الراكد، يعني ماء واقف لا أبول فيه. فبال رجل في إناء ثم سكبه في الماء الراكد، قال الرسول نهى عن البول مباشرة، لم يقل نهى عن أن تسكب الماء في الماء البول في الماء البولة في الماء الراكد. هذا ظاهري، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولهن بالتراب. ولغ، طب إيه رأيك بقى في ولغ ولحس ولعق؟ الثلاثة مختلفين. مش ولغ الكلب ولغش، انما ايه لحس. اللحس للاناء الفارغ، واللعق للاناء اذا كان به شيء جامد لعق، والولغ اذا كان فيه ايه ما شيء سائل. اذا كان فيه شيء سائل يبقى ولغ، إذا كان في شيء جامد يبقى لعق، إذا كان فارغ يبقى إيه لحس. طب إيه بقى الكلب لعق نغسله أم لا؟ لأن المفهوم واحد، المفهوم إيه واحد. البعض قال لا لابد أن يلعق، وبعد قال له كمان في إناء أحدكم، في إناء إيه أحدكم، في إناء أنا، يعني إذا ولغ الكلب في إناء أخي فلا أغسله سبعا. حد يقول الكلام لا؟ ده اسمه التشبث بالظاهر، وقف عنده. لا، الكلام له منطوق وله ايه، يعني حين قال الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من اللين، ايه مفهوم الكلام ده؟ يفهم منه ايه؟ لا، انه يجوز للصائم ان يصبح جنبا. ايه جبتها منين دي؟ طالما يجوز ان ياكل ويشرب الى الاذان يبقى يجوز ان يجامع الى الاذان، يبقى اذا جامع الى الله اكبر ثم انفصل عن زوجته هيصبح جنب بعد الفجر بعد الاذان ولا قبل الاذان؟ 100% بعد الاذان. يبقى مفهوم الكلام انه لا باس ان يصبح ايه، ده مفهوم من خلال النص. الله يقول يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الركعين. تفهم ايه الكلام ده انت؟ عايزين شغل افهام، افهم. ففهمناها سليمان، الفهم نعمة. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. نعم، جواز صلاة المرأة مع الجماعة واركعي معه ألفة. فهم تاني ايه؟ ما تشغل مخك يا مولانا، هنا في مخ مش طرمبة، شغل يا سيدنا الشيخ. يا مريم اسجدي واركعي مع الراكعين. عندما امرها بالصلاة مفردها قال لها ايه؟ اسجدي. وحينما امرها ان تصلي مع الجماعة قال واركعي مع الراكعين. ايهما افضل في الصلاة، السجود ام الركوع؟ السجود. ففهم من ذلك ان صلاتها مفردها افضل من صلاتها، وهذا حديث رسول الله، صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في مسجدها. من النص فهمنا ذلك من النص. في بقى حاجة اسمها فحوى الخطاب ولحن الخطاب نتكلم فيه. قال المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق وينقسم الى خمسة اقسام. هنكتفي النهارده بالمنطوق بس، المحاضرة الجاية نتكلم عن مفهوم ونخش في اعجاز القرآن. ينقسم المنطوق الى خمسة اقسام: نص، ظاهر، مؤول، دلالة اقتضاء، دلالة اشارة. كم حاجة كده؟ خمسة. النص، النص ما يفيد بنفسه معنى صحيحا صريحا، معنى صريحا لا يحتمل ايه غيره، يعني مش احتمال خالص، حاجة ظاهرة واضحة اسمه نص. زي ايه؟ فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. ها، كان يكفي هذا؟ لا، تلك عشرة كاملة حتى يقضي على اي احتمال الاخر. يبقى تقول هنا نص صريح لا يحتمل ايه غيره، لا يحتمل غيره، هذا مهم. بالنص قال ما يفيد بنفسه معنى صريح لا يحتمل ايه بنفسه، لا يحتاج الى غيره. تلك عشرة كاملة، يبقى ما جاء في القرآن لا يحتمل الا هو يعتبر ايه نص. حد من فقهاء قال حاجة في العشرة الكاملة دي؟ تلك عشرة كامل، حد لهم مش عشرة؟ مش يقدر، لأن القرآن أعاد ثلاثة وسبعة تلك إيه، وكان يكفي أن يقول ثلاثة وسبعة، لكنه قطع فقال تلك عشرة كاملة. هذا يسمى إيه؟ نص. ما هو النص؟ ما لا يحتمل غيره، وجاء صريحا ليس هناك احتمال. ثاني النص. اثنين الظاهر، ما يسبق الى الفهم عند الاطلاق، هو يحتمل احتمالين: الظاهر احتمال راجح واحتمال ايه مرجوح يعني احتمال ضعيف، لكني أحمله على الراجح الظاهر الظاهر لي منه كذا، زي قول الله تعالى إيه: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الباغي هنا من هو؟ من هو الباغي؟ الجاهل والظالم، لها كم معنى؟ معنيان. كلمة الباغي تحمل معنيين، الجاهل والظالم. تحمل ايه؟ معنى الجاهل ومعنى الظالم. احملها على كلمة معنى واحد. الظاهر ان الباغي هنا هو الظالم، الباغي هو. طيب: ولا تقربوهن حتى يطهرن. كلمة حتى يطهرن، ما المقصود بالطهر هنا؟ ها؟ بعضهم قال انقطاع الدم. النساء لا تقربوا النساء بالمحيض حتى يطهر. ايه معنى حتى يطهر؟ واحد قال اغتسال والتاني قال انقطاع الدم، والظاهر لنا هو الاغتسال. لابد ألا يقربها الزوج حتى تغتسل، رغم أن الكلمة لها معنيان. الأحناف قالوا انقطاع الدم، لا، الظاهر لنا، الظاهر الراجح لنا من القول هو ده، الظاهر أن التطهر هنا هو الاغتسال، لأن الله يقول ولا تقربهن حتى يطر. يبقى النص لا يحتمل سواه، احتمال واحد، الظاهر يحتمله احتمالين، واحد واثنين. نحمله على الظاهر لنا، على الظاهر الأقوى، على الراجح المؤول. القسم الثالث أيضا تأتي الآية تحتمل معنيين، لكني أصرفها عن الراجح إلى الإيه؟ المرجوح، بدليل. يقول الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كلمة جناح الذل لها معنيان. الجناح هو الجارحة، مش عارف الجناح مش كده ولا ايه؟ المعنى الثاني هو كناية عن التواضع. يجي واحد بقى ايه يقول لي اخفض اللهم جناح الذل، معناها عند ابيك اعمل جناحك كده. نقول انت راجل اهبل، هو الانسان له جناح؟ هيقول طب هو الظاهر والجناح الجارحة. نقول له الظاهر صح، بس اخذنا المعنى المرجوح، لانه يستحيل ان يكون الانسان ايه جناح، حملناه على المعنى المرجوح الثاني. يبقى اذا النص ما لا يحتمله غيره، الظاهر ما احتمله وجهان نحمله فيه على الظاهر الراجح الظاهر لنا، المؤول نحتمل وجهان ونحمل فيه على المرجوح. فهمت هذا؟ بس المرجوح لدليل، المرجوح لماذا؟ لدليل. يعني خذ مثلا: صلى النبي عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد. الصلاة لها كم معنى؟ معنى الدعاء، والصلاة مفتتحة بالتكبير، صلاة الجنازة، مش كده ولا ايه؟ طيب نحمل على أي معنى كلمة صلى على شهداء أحد؟ طب لماذا تحملها على الدعاء؟ والصلاة لها معنى ظاهر، حركات مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم للصلاة عندنا. وأبو شريف قال لك الصلاة هي الدعاء، اللي عاوز يحملها على الدعاء ده المرجوح هو الدعاء، والراجح هو الصلاة عادية. طب أحملها على الراجح أم المرجوح؟ ها؟ طب لماذا أحملها على المرجوح؟ الشهيد لو صلى عليه، عندي قرينة، عندي دليل. يبقى انا هنا اولت معنى الصلاة بانها الايه هذا تأويل محمود وليس مذموما. فهمت هذا؟ أولت يعني صرفت الكلمة عن معناها الراجح إلى معناها الايه؟ المرجوح، لدليل. لماذا؟ لدليل. فإن كان لدليل فهو تأويل ايه؟ محمود، وإن كان لغير دليل فهو تأويل مذموم. مفهوم هذا الكلام؟ يعني واحد يجي يقول لك ايه، انا شفت واحدة كده بتقول فعل الصلاة لغة هي الدعاء، ربنا امرني بالصلاة، فاذا ما تقول اللهم اغفر لي كنا صليت الحمد لله، اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل. الصلاة هنا لها كم معنى؟ معنيان، الصلاة هي الدعاء والصلاة هي الصلاة. اقم الصلاة، الصلاة هنا معناها ايه؟ الصلاة معروفة. الذي يريد ان يصرفها عن معنى الصلاة المعروف عندنا يأتي بايه؟ بدليل، ولن يجد، لن يجد الدليل. فالمنطوق ينقسم الى خمسة اقسام. واحد، النص. ما هو النص؟ ما لا يحتمل الا وجها واحدا ولا يحتاج الى غيره، مستقل، رجل مستقل النص ده، تلك عشرة كاملة، مش عاوز افصال، لم يختلف احد في العشرة، ما حدش قال عشرة ولا سبعة ولا محسومة، نص لا يحتمل الا ايه؟ زي ايه؟ لم يلد ولم يولد، ده نص لا تحتاج الى فهم، نص لا يحتمل الا لم يلد ولم يولد، حسمت القضية، هذا نص لا يحتمل ايه؟ غيره. نص. تاني حاجة ايه؟ الظاهر. تالت حاجة المؤول. تالت حاجة الايه؟ المؤول. رابع حاجة دلالة الاقتضاء، والخامس دلالة الاشارة. قال قد تتوقف صحة دلالة الالفاظ على اضمار وتسمى بدلالة الاقتضاء، يعني لا افهم الآية الا بكلمة محذوفة يقتضيها المقام لابد من ذكرها، فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخرى. كلمة فافطر دي موجودة في النص؟ لا. امال انت ما قلتها؟ يقتضيها المقام، يستلزمها المقام، اذ لو انه لم يفطر لا يقضي، يبقى لابد من أقول أن المقام يقتضي إيه؟ كلمة حذفت لفهمها هذا الاقتضاء. حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم، حرم عليكم إيه؟ جماع أمهاتكم. المقام هنا يقتضي هذه الكلمة، هذا هو المقصود، فهذه اسمها دلالة الإيه؟ الاقتضاء. في شيء اسمه دلالة الإشارة، قلت عنه قبل ذلك في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الإيه؟ من الخيط الأسود من الفجر، دي اسمها دلالة الإيه؟ الإشارة، يعني أشار إلى إباحة الجماع إلى الأذان، وأشار إلى مشروعية أن يصبح الصائم جنبا، وأشار إلى مشروعية أن يصبح الصائم شبعانا، صح ولا غلط؟ لن يأكل من الفجر أدا ليس شبعان، يشرع أم لا يشرع؟ لأنه أشار إلى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الإيه؟ الخيط الأبيض من الإيه؟ من الخيط الأسود. إذا عندي في المنطوق خمسة مباحث، النص والظاهر والمؤول والاقتضاء والإشارة، والإيه؟ والإشارة. إن شاء الله تعالى. فضل الشيخ. حذف محذوف، زي أحذف مضاف وخل مضاف إلى مكان، مقدر محذوف. الاقتضاء معناه حذف. لماذا هو حذف؟ لفهم المستمع له. القرآن يقوم على هذا، فالمقام يقتضي حذف كلمة، حذف ايه؟ يفهمها القارئ والمستمع. وهذا هو سمى الاقتضاء. والإشارة أشرت إليها في الأمثلة السابقة أيها الإخوة الكرام. يبقى عندنا إن شاء الله تعالى المفهوم ونتحدث عنه في الأسبوع القادم إن شاء الله، ثم ندخل إلى مبحث إعجاز القرآن. إعجاز القرآن، أقسام القرآن، جدل القرآن، موضوعات مهمة كلها تتعلق بأمثال القرآن، قصص القرآن، كلها ترجمة القرآن، كلها مباحث تتعلق بعلم علوم القرآن. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، إلى لقاء قادم إن شاء الله. وأعلموا أن هذا المبحث إلى حد ما فيه صعوبة، ولكن إن شاء الله يعني بالتكرار يتعلم الشطار. السلام عليكم ورحمة الله.